افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالذي كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار هو الذي على المنهج الصحيح الذي يسلم عندما يهلك الناس. الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. ثم قال رحمه الله إن الله جل وعلا جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. فالأنبياء المتقدمون يخبرون عمن يأتي بعدهم من الرسل ويبشرون به، والأنبياء الذين يأتون بعد يؤمنون بالأنبياء والمرسلين الذين سبقوهم ويصدقون بما جاءوا به من الحق. يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وهذا تفسير للآية وإيضاح لمعناها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءتهم الأخبار ببعثة نبي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكلهم يؤمن به إن أدركه سيصدق به، ويأمر أمته بأنه إن بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به ويصدقوا. وهذا من عجائب وأسرار وإعجاز رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين أيديهم من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من حق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك ذكر قول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول تعالى أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن، وهو يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله تعالى بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور وغيرها. فإنما جاء في كتاب الله القرآن هو مصدق لما سبقه من الكتب، ويزيد عليها أنه مهيمن عليها، أي جاء أيضا بكثير من الخير لم يذكر فيها، فما في تلك الكتب من خير هو موجود في القرآن، وزاد عليه ما ليس في تلك الكتب من الخير الذي اختص به هذه الأمة. فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيلزم الإنسان أن يحكم بما جاء من عند الله تعالى، وأن لا يحكم برأيه وهواه ولا يعتمد على كلام البشر، وإنما يعتمد على كلام الحكيم الخبير بما يصلح الناس ويسعدهم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الناس دائما يميلون إلى إشباع رغباتهم، وهذا يدعوهم إلى أن يرفضوا ما لا يكون فرصة لهم للابتزاز، فلا يريدون أحكام الحكيم، وإنما يريدون ما تمليه عليهم شهواتهم. والله جل وعلا يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولهذا لما أن بعضا من الناس شفعوا في المرأة التي سرقت المخزومية، أهمهم أمرها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تقطع يدها؟ فأرسلوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يشفع فيها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه وقال: والذي بعث محمدا بالحق، أو والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أهلك اليهود والنصارى أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأن هذا لا يصلح لنا نحن المسلمين، بل يجب علينا أن نلتزم بأحكام الحكيم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، حتى لو كانت بنت خير الخلق فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها، لو أنها وقع منها، وحاشاها أن يقع منها خطأ، لكن لو وقع لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة في مقابل تنفيذ أحكام الله، فإن أحكام الله تنفذ عليها ولو كانت بنته وفلدة كبده ومكانتها في نفسه، فإن هذا لا يدفع عنها الحكم الشرعي. فيقول تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل نبي جعل الله تعالى شريعة ومنهج قد يختلف عن المنهج النبي الآخر، لكن ما جاءك من الحق هو مشتمل على كل ما عند الأنبياء السابقين والشرائع السابقة من خير وزائد عليها. وجعل الإيمان بهم متلازمة، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: وجعل الإيمان بهم متلازمة، يعني أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء، ولهذا فإن من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل، من أركان الإيمان الستة أن يؤمن الإنسان بجميع الرسل والأنبياء. قال: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. فالذي يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعضهم ليس مؤمنا، بل هو في قائمة الكفار. يقول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض هؤلاء كفار ليسوا بمؤمنين، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل جميعا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الواجب على الإنسان أن يؤمن بكل ما جاء من عند الله تعالى، لا أن يؤمن ببعض الآيات وينكر بعضها، بل لا بد أن يؤمن بجميع ما جاء من عند الله، ولو أنكر آية واحدة من كتاب الله لكفر. فالإيمان بالكتب يجعل الإنسان يلزمه أن يؤمن بكل ما جاء من عند الله، يؤمن بما جاء من عند الله من هذا الكتاب الكريم القرآن، وكذلك بما جاء من عند الله من الكتب السابقة، ويؤمن بها إجمالا لعدم إذن الشارع بالتعبد بها وتلاوتها لأنها منسوخة بالقرآن، لكن كل إنسان يؤمن بأن لله تعالى كتابا اسمه التوراة وكتابا اسمه الإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود وما أنزل على الأنبياء يؤمن به جملة، وما جاء مفصلا يؤمن به بالتفصيل. والإيمان بالتفصيل بكتاب الله تعالى، فلا يجوز لإنسان أن ينكر سورة أو آية من كتاب الله، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه يعتبر كافرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وموصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول إن أحد النصارى يقول إن عيسى في دين الإسلام في دينكم إنه حي وأن الله رفعه إليه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ميت، فكيف تفضلون أنتم الميت على الحي؟ هذا لا شك الذي سأل هذا السؤال إنسان مغرض ولا يفقه الإسلام، إلا فالذي يفقه الإسلام يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وأنه سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فعيسى من أتباع محمد عليهما الصلاة والسلام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.